الكريم وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأصل والتبع. بعثنا المصنف قسم الواجبات إلى التقسيمات المتعددة من المحلق والمنجز والمطلق والمشروط. الآن يبدأ المصنف يذكر تقسيم جديد التقسيمات المتعلقة بالواجبات الشرعية. أكو بعض الأدلة الشرعية عندما تأتي تدل بالمباشرة على مطلوبات معينة من قبل الشرع، وأكو مطلوبات أخرى من قبل الشارع ولكن ما يعبر عنها بالدليل الشرعي، وإنما يكتفى فيها بحكم العقل. إذا كان الدليل يدل على مطلوب معين بالمباشرة هذا المطلوب يسموه الواجب الأصلي، أما إذا كان الدليل لا يدل عليه بالمباشرة وإنما العقل هو الذي يحكم بلزوم وجود هذا المطلوب المعين يسموه الواجب الأصلي. مثالا احنا في القرآن الكريم عندنا بعض الآيات القرآنية تنص على بعض الواجبات المحددة، مثلا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أقيموا صيغة أمر طلب منا مطلوبا معين، هذا المطلوب المعين شنو هو؟ الصلاة. فإذا الدليل الشرعي شو يقول؟ أقيموا الصلاة بالمباشرة جعل دليلنا أن الصلاة مطلوبة من المكلفين. فبناء على هذا الكلام الحكم شو يصير؟ واجب ترك، واجب أصلي. يعني شنو؟ يعني المولى أو المتكلم أفاد المطلوب الصلاة بدليل مباشر. وهكذا كتب عليكم الصيام، وهكذا الناس على الله على الناس حج البيت، وهكذا بقية الواجبات. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإلى آخره. زين، الوضوء واجب أصلي. ليش؟ لأن الدليل بالمباشرة دل عليه، مقابل بعض الواجبات الأخرى اللي الدليل مباشرة ما يحكي بها وإنما العقل يحكم بلزوم وجود هذا المطلوب المعين. مثلا إذا المولى يقول إذا استطعت فحج، إذا تحققت عندك الاستطاعة يجب عليك الحج. زين، بطبيعة الحال الرواح إلى الحج هي الوسيلة النقلية من مكانك إلى الحج، فتوفير وسيلة النقل هذا يصبح عليك بالنسبة إلى الحكم الشرعي شنو؟ من الواجبات، لأنه يجب عليك توفير السيارة حتى تقدر تروح إلى الحج. زين، توفير السيارة ذكر في الدليل الشرعي؟ لا. الآية تقول لله على الناس حج البيت، قالت بالطيارة رو؟ لا. قالت بالسيارة رو؟ لا. قالت بالقطار أو بالباخرة أو شيء ثاني؟ لا، وإنما فقط الحج هو المطلوب الأصلي. لكن بما أن الإنسان ما يقدر يروح إلى الحج إلا بواسطة الوسيلة الناقلة اللي تختلف من مكان إلى مكان، إذا تهيئة الوسيلة شيء صير من الواجبات أيضا، لكن هذا الواجب أصلي؟ لا، هذا الواجب تبعي. ليش يسموه تبعي؟ لأنه تابع لوجوب الحج، إذا الحج ما كان واجب. وهكذا إذا المولى دل لعبده خيطني فالثوب، فالثوب رح خيطني العين جاي وقال لي فالثوب جديد، خيطني فالثوب. الواجب الأصلي شنو؟ تهيئة الثوب، هذا واجب على الحال. بطبيعة الحال الثوب في المسبح دخول العبد إلى السوق واجب أيضا بتبع وجوب تهيئة الثوب، فتهيئة الثوب يصير واجب أصلي. الدخول إلى السوق شيكو واجب تبع، هذا بعد واضح لأنه واضح الإقرار. فقط أكو كلمة أخيرة المسلم ذكرها احنا ما عندنا في التعليق عليها، الواجب الأصلي ما قصدت إفادة وجوده مستقلا بالكلام كوجوب الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى وأقيموا الصلاة وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، هذا الواجب الأصلي. طبعا هذا بناء على بعض التعاريف، أكو تعاريف أخرى المصنف ما ذكرها، فر التعريف للميرزا النائمي غير هذا الكلام اللي قال المصنف قايله، هذا الكلام اللي قال المصنف مع الميرزا القمي صاحب القوانين، لكن الميرزا النائمي إلا غير التعريف آخر الآن إحنا مو في محل ذكر. والواجب التبعي شنو هو؟ ما لم تقصد إفادة وجوده في الكلام يعني بالمباشرة، بل كان من توابع ما قصدت إفادته. وهذا مثل يش كوجوب المشي إلى السوق من أمر المولى بوجود شراء اللحم من السوق، يقول لك اشتري اللحم، فالواجب الأصل شراء اللحم، لكن الدخول إلى السوق هذا غير واجب تبعي، فإن المشي إليها يعني إلى السوق حينئذ يكون واجبا، لكنه لم يكن مقصودا بالإفادة من الكلام، وإنما يكون بحكم العقل. العقل يقول أنت ما تقدر تشتري اللحم إلا أن تروح إلى السوق، فعلا هذا واجب تبعي. كما هاي القاعدة الكلية مالتها، كما في كل دلالة التزامية فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الآخر. إحنا أشياء نسميها لزوم وعندنا أشياء نسميها لازم. إذا طلعت الشمس النهار موجود، أو إذا طلعت الشمس فالضياء موجود، الضياء من لوازم الشمس، الشمس ملزوم الضياء لا. أو إذا تقول النار وجدت في الحرارة أيضا موجودة، ليش؟ لأن الحرارة والنار شنو؟ لازم وملزوم. النار هي الملزوم، اللازم شنو؟ هو الحرارة. هذا الكلام واضح، لكن القسمين اللازم إلى ثلاثة أصناف. إن لازم يسموه اللازم باللازم البين بالمعنى الأخف، هذا القسم الأول. القسم الثاني اللازم البين بالمعنى العام. القسم الثالث اللازم غير البين، كله لازم، لكن فرد واحد بين بالمعنى الأخف، فرد واحد بين بالمعنى العام، فرد واحد مبين، لازم ولكن ليس البين. توضيح شلون؟ إذا كان بمجرد أن يتحقق الملزوم أو يتصوره الإنسان يتصور معه اللازم فورا، هذا يسموه اللازم البين بالمعنى الأخص، يعني متى ما تصورت الملزوم تصورت اللازم، مثل النار والحرارة، بمجرد أن تصورت النار تتصور وياها الحرارة، مو معقول في وقت من الأوقات تتصور النار وما تتصور وياها الحرارة. أو إذا فرد واحد يقول لك هنا قاعدين في الغرفة، يقول لك شوف ديش نار من بعيد، فورا تفهم أن إلى جانب النار شنو أكو؟ حرارة، بقوا انفكاك. هذا الحرارة لجون الحرارة للنار لازم بالبيت، لازم نبين بالمعنى أخف، يعني بمجرد تصور الملزوم نتصور اللازم. مقابله اللازم البين بالمعنى الأعم، اللي هذا مو بمجرد تصور الملزوم ينقلنا إلى تصور اللازم، وإنما نحتاج إلى تصور ثلاثة أشياء. واحد، لازم نتصور الملزوم. اثنين، لازم نتصور اللازم. ثلاثة، لازم نتصور العلاقة بينهما ثم نحكم بالنسبة. مثالا إذا تقول زيد أكبر من عمرو، زيد عمره 5 سنين وعمر عمره 3 سنوات، فتحكم بأن زيد أكبر من عمرو. مجرد ان تصورت زيد تصور ترى على عام لا زيد وحده ما تتصور تصور زيد نفسه اما كان اكبر من عامر هذا يحتاج الى تصور ثلاثة اشياء واحد تصور زيد اثنين تصور عامر ثلاثة تصور النسبة بين عمر وزيد ثم تحكم بالكبر او الصغر وهكذا بالنسبة الى الواجبات الشرعية الله تبارك وتعالى يقول الصلاة شرطها الطهارة زين فاحنا بمجرد ان تصورت الصلاة تتصور وياها الطهارة لا او بمجرد تصورت الطهارة تتصور وياها الصلاة لا وانما نحتاج الى تصور الصلاة اولا ثم تصور الطهارة ثانيا ثم تصور النسبة بين الطهارة والصلاة ثم نحكم بان الصلاة شرطها الطهارة وهكذا في العلية والمعلولية اذا تريد تقول ان زيد علة لعام لا اول مرة تتصور زيد ثم تتصور المعلول اللي هو عام ثم تتصور العلاقة بينهما ثم تحكم بالعلية وهكذا هذا يسموه اللازم البين بالمعنى عام يعني يحتاج الى تصور الاطراف الثلاثة وعدة لازم اخر يسموه اللازم غير البين غير البين شنو غير البين يعني بمجرد تصور الملزوم مو مباشرة تنتقل الى تصور اللازم ولا بتصور الاشياء الثلاثة وانما تحتاج الى الدليل العقلي حتى تحكم بالتلازم مثال في قول العرب زيد كثير الرمال إذا العرب يردون يشبهون فرد واحد كريم يقول هذا كثير الرماد فإذا قالوا كثير الرماد هذا يفهم منه أنه كريم لكن افتهمنا من كون زيد كثير الرماد أنه كريم مو بمجرد تصورنا الرماد حكمنا بالكرم ولا بتصور الرماد وتصور الكرم والحكم بينهما النسبة بينهما نحكم بالكرم وإنما كثير الرماد العقل هالشكل يستدل يقول هذا كثير الرماد يعني شنو يعني كثير اشتعال الحطب الحطب عنده هواي قاعد يشتعل ليش يشتعل عنده هواي الحطب لأن الطبخ ماله كثير ليش الطبخ ماله كثير لأن الضيوف ماله مستمعين دائما له ضيوف دائما يجوا ضيوف فإذا يجوا ضيوف يستدعي طبخ طعام فنشوف كم قضية رتبنا اولا ثونة كثير الرماد ثونة كثير الرماد لانه كثير الاشتعال اشتعال الحطب اشتعال الحطب لكثرة لكثرة الطب كثرة الطب تدلل على انه شنو كريم الطب فاذا احنا بالبرهان العقلي وبالمقدمات العقلية استفدنا التلازم بين الكرم وبين كثرة الرماد وهكذا يقولون زيد جبان الكلب جبان الكلب يعني الكلب ما له ينبح على الضيف على القادم ليش لان هذا محتاج دائما يجو ضيوف بعد يخرس الكلب امام مجيء القادم الغريب او مرشفه فاذا اذا كان تصور الملزوم يستدعي تصور اللازم فورا هذا يسموه لازم بين بالمعنى الاخر إذا كان مو فوري وإنما نحتاج إلى تصور الملزوم وتصور اللازم والنسبة بينهما لازم نبين بالمعنى العام إذا كان ما مو تصور يحتاج إلى برهان عقلي للحكم بالتلازم يسموه غير البين الواجب الأصلي يكون من قبيل اللازم بالمعنى الأخر البين بالمعنى الأخر يعني بمجرد أن الشارع يقول بوجوب شيء فورا نحكم بلازمه ايضا اذا كان من هالقبيل يسموه الواجب الاصلي ايضا فاذا الواجب الاصلي ما كان مدلولا بالمباشره او ما كان ملزوما بالمباشره هاي عباره المصلين كما في كل دلاله التزاميه على ثلاثه اقسام لكن يا قتل الاول منها فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الاخر اما اذا كان من قبيل البين بالمعنى الاخر فيصير الواجب اصلي مو تبعي اما البين بالمعنى العام وغير البين يصير الواجب تبعي هذا البحث الأول. البحث الثاني، احنا عندنا واجبات يسموها الواجبات التعيينيه، وعندنا واجبات اخرى يسمونها تخييريه. التعيين يعني الشارع يعين لك الواجب المعين، التخيير يعني الشارع ما يعين لك فرد واجب معين، يخليك انت مختار بين واجبات متعدده. مثلا الشارع عندما يقول صلاة الظهر صلي صلاة الظهر، تقدر فرد شيء ثاني تسوي غير الصلاة؟ يعني إذا فرد واحد يقول أنا ما أصلي اليوم، اليوم أريد أصوم نيابة عن صلاة الظهر، يصير؟ ليس. فوجوب الصلاة يصير وجوب تعييني، يعني الشارع عين عليه، عينه على المكلف بالتعيين. مقابل الواجب التخييري اللي الشارع يريد منك أصل الامتثال، استكمل هذا الامتثال متحقق في هذا أو في هذا أو في هذا بالنسبة له مو مهم. مثال المعروف في خصال الكفارة بالنسبة للمفطر عمدا في شهر رمضان، عليه إما أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتاليين أو كنو يطعم 60 مسكين. الشارع يريد واحد من هذول الثلاث، إما يعتق رقبة سبب إذا بعد البقية هيك، أو يصوم بعد البقية هيك، أو يطعم بعد البقية هيك. فإذا الشارع يريد منك أصل الامتثال للكفارة، إما هذا وإما هذا وإما هذا متفق. فإذا الواجب التعييني مركب من حقيقتين، من مفهومين، واحد الطلب المخصوص، اثنين عدم وجود البديل هو المطلوب، نفسه هو المطلوب مو شيء ثاني. مقابل الواجب التخييري اللي هو مطلوب بخصوصه ولكن الى وجود البديل. هسه جماعة من الاصوليين بعد ان توضح المراد من الواجب التخييري والواجب التعييني، بعض الاصوليين جايين مناقشين في هذا الكلام، يقولون اصلا احنا واجب تخييري ما عندنا، مستحيل اصلا الواجب التخييري مستحيل. ليش سنجي نوصل الى الكلام اللي هم تعيين؟ خلينا نقرا هذا التعريف. الواجب التعييني شنو هو؟ مركب من حقيقتين، واحد ما تعلق بها الطلب بخصوصه هو المطلوب، الصلاة نفسها خصوص الصلاة مطلوبة. اثنين وليس له عدل في مقام الانتظار، يعني ماكو إلى بديل، هو المطلوب لا غير، كالصلاة والصوم في شهر رمضان، فإن الصلاة هذا طبعا في شهر رمضان متعلق بالصوم فقط، فإن الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها، نفس الصلاة مطلوبة، لا يكون مقام الصلاة واجب آخر في عرضها، وقد عرفناه فيما سبق صفحة 69 في تقسيمات سورة الآن، من هناك يدل على الواجب التعيين النفسي العيني. فبمناسبة التعيين قلنا مقابل التخييري هو الواجب بلا واجب آخر، التعريف التعييني يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه، وإنما هو في عرضه كلام صحيح، وإنما قيدنا البديل في عرضه لأن بعض الواجبات التعيينية هذه اللي ينسب شنو؟ العرض الطولي، قلنا مثل الوضوء إذا فقدنا الماء شنو يكون مثلاً؟ التيمم، لكن التيمم هذا مو تخييري، مو واجب تخييري، البحث في الواجب التخييري إذا كانوا في الأفق مثل عمود، الوضوء في عموده منه في طوله التيمم. لكن هذا ليس الواجب التخييري، هذا يسموه البديل الطولي. الواجب التخييري من هو؟ البديل العرضي. وإنما قيدنا البديل في عرضه لأن بعض الواجبات التعيينية قد يكون لها بديل لكن في طولها، ولا يخرجها عن كونها واجبات تعيينية، كالوضوء مثلا الذي له بديل في طوله اللي هو التيمم، لأنه إنما يجب التيمم إذا تعذر الوضوء، وكالغسل بالنسبة إلى التيمم أيضا كذلك هذا واجب تعيين واجب تغيير لأنه في طوله وكاتخاذ الكفارة المرتبة. إحنا عندنا بعض الكفارات مرتبة طولية وبعض الكفارات مرتبة عرضية. كفارة الإفطار العمدي مرتبة عرضية أجل صيام صيام أي واحدة منهم كفارة ممكن. أما كفارة القتل العمدي إذا بدي واحد قتل إنسانا عمدا فعليه الكفارة لكن الكفارة طولية لازم تترتب الكفارة وهي العتق أولا من قتل إنسان فعليه العتق أولا وبالذات إذا ما قدر فصيام شهرين إذا ما قدر فأطعام 60 مسكين اللي هذا يسموه ترتب طولي مترتب عليه يعني ما يقدر في وقت اللي موجود عند عبد ما يقدر يروح الصوم لابد أول مرة يعتق إذا ما تمكن من العتق إذا في الوقت فيه يروح الصوم إذا ما تمكن من الصيام يروح يطعم مو مثل الإفطار العمدي في شهر رمضان اللي من البداية صار وحده من العدلين. والواجب التخيير شنو هو؟ واحد ما كان له أدل وبديل في عرضه ولم يتعلق به الطلب بخصوصه بل كان المطلوب هو أو غيره يتخير بينهما المكلف في مقام الامتثال وهو كالصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان عمدا فإنه واجب العفو احنا هذا الكفارة قلنا في قتل عمد اشتغال كفارة القتل خطأ يعني قتل عمد قصاص فيه فإنه واجب ولكن يجوز تركه وتبديله بعتق رقبة أو هاي كلمة أو هنا بها عناية يعني البديل أو أطعام 60 مسكين والأصل في هذا التقسيم تقسيم الواجب إلى الأصل إلى التأخير والتعيين أن غرض المولى ليش احنا نقول هذا الواجب معين وذاك الواجب مخير المصنف يريد يقول أصلا سبب التقسيم من قبل الأصوليين للواجب إلى تعيين وتخييره سببه راجع إلى هاي الحقيقة شنو هي الحقيقة أن الشارع المقدس حكيم الله تبارك وتعالى حكيم لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء آخر إلا لحكمة ولمصلحة حس هاي المصلحة سواء كانت في نفس الأمر أو كانت في المتعلق أو كانت بالنسبة للعبد نفسه مو مهم المهم أن الله تبارك وتعالى حكيم لا يأمر بالشيء إلا وفيه حكمة يعني يفعل الأشياء ويأمر بالأشياء للغرض مرة الغرض الإلهي لا يتحقق إلا بفعل العمل المعين ومرة الغرض الإلهي يتحقق سواء بهذا الفعل أو بهذا الفعل أو بهذا مثلا فمثال أرثي إذا الأب يريد ابنه يتعلم القراءة والكتابة صحيح؟ تعلم القراءة والكتابة هذا غرض الأب الهدف الأبوي هو هذا أنه يريد ابنه يتعلم القراءة والكتابة تعلم القراءة والكتابة يتحقق بالذهاب إلى المدرسة فلازم ابنه شيره إلى المدرسة يتحقق بأنه إذا يروح يشتغل يروح بالمعمل يشتغل لا أو يروح يلعب بالشارع لا فإذا الغرض غرض الأب لا يتحقق في تعلم القراءة والكتابة إلا بإذهاب ابنه إلى المدرسة بعد بشيء ثاني ما يتحقق ومرة يكون غرض الأب أن ابنه ما يبقى فارغ يريد يشتغل فريش يعني يقضي أوقاته بما فيه نفعه فيقول لبعض أسرق لا تبقى فارغ لا تبقى فارغ يعني شنو يعني سواء الابن راح للمدرسة مطلوب من قبله راح يشتغل في الدكان مطلوب من قبله راح لزيارة الأرحام مطلوب من قبله راح إلى زيارة الأئمة عليه الصلاة والسلام مطلوب من قبله ليش لأن غرض الأب شنو هو؟ أن الابن لا يكون فارغ. هذا من الفراغ بأي قسم من الأقسام يتحقق؟ مهم. فإذا كان الغرض الأبوي لا يتحقق إلا بفعل معين، ذاك الفعل المعين في صيغ واجب تعييني. ليش؟ لأن غرض الأب لا يتحقق إلا بفعله. أما إذا كان غرض الأب يتحقق به أو بغيره فذاك الفعل شيء يصير واجب تخيير. الابن يقدر يروح للمدرسة إذا ما عجبه يروح للدكان، إذا ما عجبه يروح لزيارة الأرحام، إذا ما عجبه يروح لزيارة الأئمة على المسافر، إذا ما عجبه يقعد يقرأ القرآن، ما عجبه يقعد يطالع كتاب مثلا. بدائل. المهم شغل الفراغ. الله تبارك وتعالى هالشكل بما أنه حكيم وأوامره ونواهيه راجعة للغرض وللحكمة، مرة الغرض يتحقق بفعل واجب معين فيسموه واجب تعيين، مرة الغرض الإلهي لا يتحقق إلا يعني يتحقق بفعل أي واجب آخر يسموه واجب تخيير. هاي فلسفة القضية. هذا المصنف البيان بينه مقابل من يقول باستحالة الواجب التخييري مثل هذه الجمله. والاصل في هذا التقسيم شنو؟ تقسيم الواجب الى تعييني وتخييري. ان غرض المولى ربما يتعلق بشيء معين، الغرض يتعلق بهذا الشيء مثل الصلاه مثل الصيام، يتعلق به لا بغيره، فانه لا مناص لا مخلص حينئذ من ان يكون هو المطلوب، يعني المحقق للغرض هو المطلوب والمبعوث اليه وحده مو الى غيره، فيكون هذا شيكو يكون واجبا تعييني. وربما يتعلق غرض المولى باحد شيئين او اشياء لا على التعيين، بمعنى ان كل من هذه الافعال محصل لغرض المولى، محقق لغرض المولى، فيكون البعث نحوها نحو هذه الامور الثلاثه او الاثنين جميعا على نحو التخيير بينها. وكلا القسمين، هنا اكو عنايه في كلام المصنف، وكلا القسمين يعني التعيين والتخيير وما اشبه واقعان في اراداتنا نحن ايضا. يقول في العرف هالشكل مثل ما بينا الاب والابن، فلا وجه للاشكال في امكان الواجب التخييري. جماعه يقول اصلا الواجب التخييري مو ممكن. ليش مو ممكن؟ المصنف ما ذكر ليش مو ممكن، احنا راح نذكر وجه عدم الانسان. جماعه يقول الواجب التخييري مو ممكن. ليش؟ لانه يصير تناقض، يلزم منه التناقض. شلون؟ خلينا نفرض في مثال اللي في خطاب من افطر عمدا في شهر رمضان فعليه العتق او الاطعام او الصيام، واجب تخييري يصير منه تناقض. ليش؟ لانه واجب معناته شنو؟ لا يجوز تركه. صحيح؟ فاذا نقول العتق واجب يعني لا يجوز تركه، اذا نقول الصوم واجب يعني لا يجوز تركه، اذا نقول الاطعام واجب يعني شنو؟ لا يجوز تركه. تخييري يعني يجوز تركه. فالواجب التخييري من جهة الوجوب لا يجوز تركه، من جهة التخيير شنو صار؟ يعني انت مخير اما هذا، فاذا ما عجبك تقدر تتركه تروح الى الثاني، اذا ما عجبك تتركه تروح الى الثالث. صحيح؟ فمن جهة الوجوب لا يجوز تركه، لكن من جهة التخيير شنو صار؟ يجوز تركه. هذا معناته ان الشيء صار هم جائز الترك طب واجب الفعل. هذا لازم الواجب التخيير مو ممكن. اكو بيان اخر لوجه الاستحاله احنا ما راح نذكره، لكن جواب هذا واضح، جواب هذا الاشكال لعدم الامكان ايضا واضح. المصنف ما ملاحظ اول الفرق بيان المصنف بيانه. البيان الثاني احنا لما نقول المن افطر عنه في شهر رمضان فعليه اما العتق او الاطعام او الصيام، هذا محصور لواسع، فهذا هو ما يقدر يتجاوز الثلاثه، لابد ان يختار واحد من هذه الثلاثه، فمن حيث المجموع غير جائز الترك، من حيث الافراد شيكون جائز الترك، فهذا تناقض. الواجب التقييري من حيث الاصل واجب ولا يجوز تركه من حيث الاصل. والعدد ايضا من حيث الثلاثه اذا يريد يختار بين الثلاثه مخير، اما اذا يريد يروح الى رابع يقدر لا يجوز تركه. ما قال هذا التخير بالحاجة، لأن حتى الصوم أيضا هم يقول لي إذا بدك تسافر ما أحتاج عن شهر رمضان، إذا لازم أدي الصوم فيما بعد. كذلك التخير إنه واجب علي لازم يأدي أحد الأشياء، مو شرط واحد يعني. طيب ولذلك أنا من حيث الكل، لا من حيث الكل يجوب أصل ولا يجوز سفر، لكن من حيث المصداق الخارجي مخير. نظم الى المولى يقول لك يا بس خلي يجب عليك الصلاة، الصلاة متعددة، تقدر تصلي بالمسجد، تقدر تصلي بالحرم، تقدر تصلي بالبيت، تقدر تصلي بالدكان، تقدر تصلي بالحرم ولا لا. فمن حيث اخذ